هيئة الطير. يبقى هيئة الطير مش مخلوقة له، إنما اللي مخلوق له إيه؟ المثل بتاع هيئة الطير. طب ربنا فاطر السماوات والأرض، قال لك إيه ده، السماء والأرض دي عملية بس خد بالك منها، أنت منها رتيبة قدامك ما أنت مستسهلها، إنما لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فكر فيها كويس. إن السماء بنيناها بأيد وإنا إيه لموسعون. وبعدين يجي كلمة فاطر دي ونلاقي الحق سبحانه وتعالى يستعملها في شيء مصلح وشيء مفسد، يعني الاثنين. فلما انت تيجي تقرا فاطر السماوات والارض يعني خلقهما ابتداء لا على غير مثال سبق وبتقدير محكم، نقول له صحيح. طب ولما اقول بعد ذلك اذا السماء انفطرت كده، هناك بيقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ايه ليبلوكم أسرم ولا أدرم، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، بص كويس، هل ترى من فطور؟ يعني شقوق بتشوفها مزة كده ولا فيها حاجة؟ الله، والكمية الواسعة دي كلها اللي مطوقة الأرض والكون ده كله كلها مفيش أبدا وصلة ولا لحمة ولا أي حاجة. الله، يبقى فطور هنا شقوق وفاطر هنا خالق. قال لك ايوه، هو يشك للصالح ويشك للإفساد، لأن من عظمة الحق سبحانه وتعالى أنه يعطيك شيئا موجودا ثم يقول لك اوعى تفتكر أنه هو طلع من إيه، أنا خلقت السماء والأرض صحيح، إنما أقدر أعملها إيه؟ تنفطر الصبح خلاص؟ خلق الشمس إنما قلت كور، خلق النجوم طمست، الله، الجبال نصفت، الله، كل خلق تعظمه امامك تقول مش ربنا خلقه بقانون يكون ثم انفلت من قدره الحق يروح يعمل في ايه ينهيه. ولذلك تجد مثلا اصل فاطر، بعض العلماء قال ما فهمت كلمه فاطر الا حين جاء اعرابي وقال فلان ينازعني في بئر انا فطرته، يعني انا اللي ابتدات فخره، مش كان موجوده هو ونظفه، لا، بان اللي بادئ ايه، بان اللي بادئ انا ما انفطرته ليه، اما قال لك لان بئر يعني يعمل ايه، بيجي في الارض كده ويعمل فيها شق ويغوطها يغوطها يغوطها لحد ما يصل الى مرتبه ايه الاستطراق السائلي بتاع الميه ويجي فيه شويه ايه شويه ميه. يبقى لما شق الشق في البئر شق اسلاحا ولا لا، وفي شق يفسد خلاص، فالفطاطر السماوات والارض شق ايه، كانتا رطفا ففتقناهما عشان تبقى صالحه، انما لما تيجي بقى السماء انفطرت يبقى يعمل دي ويعمل ايه ويعمل دي، ما تفتكرش ان حاجه ربنا خلقها وبعد ذلك خرجت من نطاق قيمه. ولذلك حين يمتن الحق بخلق الحياه يقول لا، قبل ما تمتن، قبل ما امتن عليكم بخلق الحياه هحذركم، اوعى تنغرب الحياه دي. ولذلك انا مش هخاطبك وقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الحياه والموت، لا، الذي خلق الموت والحياه. الله الله ليه؟ عشان ما تاخدش الحياه الا ويسبقها ما ينقضها. قبل ان تستقبل الحياه اعرف ان في ناقض للحياه، اوعى تنغرب به. الذي خلق الموت والحياه، اوعى تاخد الحياه كده على انها هتديك بقى الايه قوة الحركة والإدراك والإرادة، ويقول له لا، قبل أن تستقبل الحياة آمن بما ينقض هذه إيه؟ بما ينقض هذه الحياة. حين يمتن الحق بخلق الحياة يقول لا، قبل ما تمتن، قبل ما امتن عليكم بخلق الحياة هحذركم، اوعى تنغرب الحياة دي. ولذلك انا مش هخاطبك وقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الحياة والموت، لا، الذي خلق الموت والحياه. الله ليه؟ عشان ما تاخدش الحياه الا ويسبقها ما ينقضها. قبل ان تستقبل الحياه اعرف ان في ناقض للحياه، اوعى تنغر به. الذي خلق الموت والحياه، اوعى تاخد الحياه كده على انها هتديك بقى الايه قوه الحركه والادراك والاراده، ويقول له لا، قبل ان تستقبل الحياه امن بما ينقض هذه الايه، بما ينقض هذه الحياه، علشان تبقى. وبعد ذلك شوف اقرا في سوره الواقعة، فرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. طيب نحن قدرنا بينكم الموت، بقى اداني الحياه واداني ما ايه ما ينقض الحياة عشان ما تاخدش المسألة كده بغرور. افتكرها كويس ان اللي اداك الحياة دي شدها منه. فرأيتم ما ايه؟ ما أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم اليوم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. نزرع اللي بنزرعه بناكل منه وتشيك كده وتبقى مخضرة وفيها أسمار ومش عارف كل ده برضه بنديك دي ونديك منها نقدر نشدها عليه ونشربها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ انت بس بتحرق الارض وترمي البذره، انما والله ما سلطتش البذره دي علشان كان مختزن فيه عجائب، مختزن في البذره دي ما يقيتها الى ان يوجد لها جذر يمتص لها جذاء. يعني مش عايز الارض على طول، ولذلك بمجرد ما تحط الحبايه الفوله العفايه الرز اي حاجه تضربها في الارض يجي لها شويه التربه تقوم تعمل ايه؟ تقعد الفلقتين يدم لها غذاء لحد الغذاء ده ما يقويها على انها تعمل ايه؟ جزير بسيط كده. ساعة الجزير ده ما يبقى في الارض يبتدي يديها ايه؟ غذاء. تقوم الورقتين الفلقتين دولي اول ورقتين بعد ما كانوا فلقتين فيهم المادة وبتدي مش عارف ايه يبقوا ورقتين اثنين بقوا ايه؟ انما بعد ما ادولها ايه؟ بعد ما ادولها الجزء بتاعها علشان تبقى تقوى ويبقى لها جزر تعمل ايه؟ يبقى انت ما عملتش العملية دي، انت حرقت الارض كده. ولذلك احترم الله عملك وقال افرأيتم ما تحرثون. بس تعالى بقى الحكاية مش حراسة، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء نفس لكم الحكاية دي لجعلناه حطاما. يبقى اداك النعمة واداك النور يعيش يشيلها انت. طب افرأيتم الماء الذي تشربون؟ في حاجة من دي؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو عرفت شوية الماء اللي بالمطر دول بيجولنا علشان يجروا في الأنهار ويجوا مشارب في الأرض ونفتح عيونه وأبر ويطلع لنا شيء، شفت العملية دخل علشان نقطر كوباية مية في الأجزخانة عشان نجيب شوية مية مقطرة، شوف بتكلفنا قد إيه؟ موقد وإناء وبعدين وقود وبعدين نسلط عليها المية وبعدين المية تعمل ايه؟ تتبخر والبخار يطلع ايه؟ فوق، وبعدين نعمل له انبوبة كده تمشي فيها البخار، وبعدين نعمل عليها حاجة ساعة عشان تكثفها وتنزل ايه؟ نقط. النقطة الواحدة شوف كلفتك عملية قد ايه؟ ومش كلفتك كده بس، كلفتك عقول تفكر فيها ازاي؟ جت منين دي؟ معامل جهاز طويل عريض ده علشان القطر اللي بتملك كوباية. فمثلا المطر اللي بينزل مبرار ده ويعمل سيول ويعمل مش عارف ايه، لو علمت بقى شفت الكون ده كله ولذلك تلاقي ثلاث ارباع الكره ايه؟ ماليه سطح واسع. ليه؟ قام قال لك علشان البحر ده، حتى البحر ده وان ما كانش فيه حراره برضه تعالى في ابرد حته وهات كوبايه ميه وانطرها على الارض وبعدين بص لها بعد يوم ولا اثنين تلتفت لها ايه؟ تتبخر. ما فيش لا شمس ولا حرارة، ده الدنيا برد، وما انك برد تتبخر. انشر التوت في حتة مش عارف ايه تبخر. كل العملية الرقعة الماء دي عمالة تتبخر تتبخر وتطلع في الجو او تتبخر ويطلع بقى في الجو وبعدين يصادف منطقة باردة والريح تعمله مش عارف ايه ويرسل الريح وتروح نازلة ايه؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وبرضه نقدر نعكره. لو نشاء جعلناه ايه؟ وجاجة. افرأيتم النار التي تورون فأنتم انشأتم شجرتها؟ وجاب المصدر الاول للوقود، فأنتم انشأتم ايه؟ شجرتها اللي كانت خضرة وبعدين عملنا منها وقود ام نحن الايه؟ شوف ما افسدش النار، افقل ما تمنون ونقدر نجيب الموت مش كده؟ والزرع نقدر نعمل ايه؟ نشيل، والميه نقدر نعملها ملحه. طب والنار يا رب ما قلتش ليه ونهمدها كده وتنقي؟ قال لك لا، ده انا عايز اجعلها تذكره. انا مش خلقيك هخليها قدامك كده. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها، ما قالش احنا نفنيها. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم سبحانه وتعالى. قل أغير الله أتخذ وليا، لا يمكن أن إذا اتخاذ الولي أمر وارد، بس شوف من الإيه اللي تتخذ إيه. ولذلك احنا قلنا زمان ربنا يريد أن يربي خلقه على النصاحة والفكرة السليمة. يقول إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. التخصي ده ولي، وبعدين إيه زي ما قلنا فيتس منك وخلاص يبقى الحكاية باخر قوي. إنما شوف مين؟ وتوكل على الحي الذي إيه؟ أدي الولاية اللي صح. فاطر السماوات والأرض. شوف بقى العظمة في قوله سبحانه وهو يطعم ولا يطعم. يطعم ولا يطعم. شو احنا جابلنا حكاية الطعام دي؟ اما انك لان الرزق نوعين، رزق ينتفع به مباشرة وهو الطعام والايه الشراب، لا ينتفع به مباشرة، ورزق يجيب لك ما تنتفع به مباشرة، انما ما تقدرش تنتفع به مباشرة. قلنا واحد كده في صحراء ومعاه كوم ذهب ولا لقاش كوباية مية ولا رغيف عيش، يعمل ايه؟ ولا يساوي شيء. هو رزق صحيح، انما هالرزق ينتفع به مباشرة ما فيش وجه. يبقى اللي بينتفع به مباشرة ايه؟ طعام وشراب والكسوة. الكسوة دي ما بنحتاجش لها اللي انتم كل ست اشهر ده اللي يعني، انما الطعام والشراب مش يومي، يومي بس. طب يا ريت يومي خلاص كده. ده انت تشوف دلوقتي الافواه ما بتبطلش مشدقه دلوقتي، اللي ما بياكلش وجبه الظهر بياكل طفل، بياكل مش عارف كحوله، بياكل طول النهار الحكايه ماشيه. يبقى اذا وهو يطعم ولا يطعم. الطعام المقوم الاساسي للحياه. ان عايز توالي عشان يبقى ينصرك او يساعدك يبقى لازم له حياه ولو قوة، والقوة دي أساسها إيه؟ الطعام. نقول ده المسألة الأساسية بتاعته، هو اللي أنت عايزه يساعدك، ده هو بيطعم، هو بيطعم. يا سلام. طيب نشوف كده حكاية يطعم ويطعم. يقول لك ما احنا نشوفها مثلا، الأم تطعم طفلها، يبقى الطفل بي إيه؟ بيطعم ولا يطعم؟ الام بتطعمه تبقى بتطعم ولا لا؟ وهو يجيب لها جوزها الاكل واللي مش عارف ايه وايه، تبقى هي ايه؟ واحد يطعم ولا يطعم، دي اول لا حول. وواحد يطعمه زي اللي بتطعم تفلها وجوزها يجيب لها يطعم، يبقى يطعم وايه. وواحد يطعمه ولا يطعمه غيره، يبقى الولي بقى الهوف بقى اللي يعني، يبقى هو الذي ايه يطعم الغير، انما هو ايه ما يطعمش. لما تيجي تسلسل يطعم ويطعم والى اخر الصور العقليه دي كلها تنتجها بتقول كلها الى الحق، حتى الوسط اللي بيطعم وغيره يطعمه برضه بتقول الى ايه؟ لان الست بتطعم مين؟ ابنه. وجوزها جايب لها ايه؟ يطعمها. طب وجوزها جايب لها يطعمها ايه؟ جايب لها الاكل والشرب. جايبه منين؟ جايبه من السوق، والسوق جايبه منين؟ جايبه من الغيط، والغيط جايبه منين؟ الله، وصلت لمين؟ وصلت لله، كلها وصلت لمين؟ يبقى بقى تجيبها من اصله ولا تجعلش وليك في الوسائط، اجعل وليك في الغايه. وهو يطعم ولا يطعم. قل اني امرت، برضو قل إن، علشان يبقى مش اوامر من عند سيدنا رسول الله، لا الاوامر من فوق. ليه؟ اما علشان يبين منزلته من الامر، منزلته من مين؟ من الامر، وهو من الله. ليه؟ لانه لما يقول انا اللي بقى امر، طب ما انت بشر زينا يمكن تغلط برضه، ما فيش حد شاب على واحد شهرة كده وطلعت خايبة. بقول لا، ده انا ايه امرت، ف

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة وللذين ضرب عذاب جهنم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. النار من غاز أقول هاتوه هل من مزيد الله. إذن العذاب هو اللي يعمل إيه واللي يلح عليك أن مهمة النار كده. مش كل خلق الله بيؤدي مهمة, كل خلق الله بيؤدي مهمة على الأول والنار تؤدي مهمة. طب مهمتها إيه؟ إنها تمس العصر. يبقى يقولها بكر مهمتك تعمل إيه هي. ولذلك شوف التعبير القرآني من يصرف عنه. يبقى إذن العذاب ده إيه؟ ملح علي طالب له جازم له. يبقى في حاجة إلى إيه؟ إلى اللي يصرف عنه العذاب. من ودليل على أننا لو ربنا حسبنا بالعدل يبقى كل واحد منا حيمس فيه, كل واحد منا يبقى رحمته بقى هي اللي إيه؟ هي اللي بس ما بتخليها. ويعفو عن إيه؟ ويعفو عن كثير. الله. يجي نقول حتى التعبير القرآني إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. الله. سمعوا لها شهيقا. ما هو الشهيق؟ الشهيق احنا نعرف ان هو ايه؟ استنشاق الايه؟ الهواء. استنشاق الهواء ده هي بتستنشق؟ ام قال لك اه. طب مش كان يقول ده الزفير, ده الزفير هو اللي كاوي, هو اللي بيبقى طالع صعب. ام قال لك لا ده هي بتشفط. هي بتعمل ايه؟ بتشفط. معنى بتشفط اهو ده الشهيق, يعني بتاخد الايه؟ الله. طب ومعنى بتشفط يا اخوي؟ يبقى معناها ان الشهيق عندنا احنا هو سبب استدامة الحياة الاولى. الاول سبب في استدامة الحياة اننا نعمل ايه؟ نتنفس. الله. احنا قلنا زمان ان الواحد يصبر على الطعام مدة طويلة ولا لا, ويبحث ويصبر على الشراب مدة اقل شوي. طب والهواء ما يصبرش اب. ولذلك قلنا من رحمة الله انه لم يملك الهواء لاحد. ليه؟ قال لك لان لما تملك طعامي يمكن بعد شويه كده ترضى عني واصعب عليك, يمكن انا احتل حيله واخرج, يمكن حد يحن عليا ويجيب لي حاجه بس كده زي العسكري ما يجيب لي المسجون حاجه كده ويدهل. انما ثبت انك غضبت عليا وحشت النفس في فرصه ما قبل ما ترضى كل المساله ايه. ولذلك ربنا قال الهوى ده مش منكو على بعض فيه, الهوى لا يبقى عندنا ايه ده على الاول. طيب الشهيق بيديني ايه؟ بيديني الحياة. اهو الشهيق بتاع عذاب يجيب لها العصا, هي دي حياتي, هي دي مهمتي, هي دي ايه؟ مهمتي. وتميز من الغيظ. ليه تتميز من الغيظ؟ قال لك الله مش هي وسائل الكون ما عدا الانسان والجن منفذ الاوامر ربه؟ نعم. اما قال لك طب ما دام كل حاجه منفذه اوامر ربها كويس قوي تبقى يعني مبسوطه من اللي ما ينفذش ولا زعلانه؟ لازم تبقى زعلانه او تبقى ايه؟ زعلانه او من اللي ما ينفذش. ولذلك احنا قلنا لما جينا نتكلم عن ميلاده صلى الله عليه وسلم قلنا ايه بتستعجبوا ليه ان الكون يبقى فرحان كله, السماء والارض والنجوم والمش عارف والشجر والدنيا تبقى فرحان ليه؟ اما قال لك لان دي كلها مسخرات للتسبيح, كل حاجة تسمح منك إذا طائعة بطبيعتها. فلما يبشر إني جاي رسول هيخلي الإنسان يشترك معها في أن يكون طائعا, تبقى تفرح ولا ما تفرح إيه؟ فلازم تفرح. لازم إيه؟ لازم تفرح. وإحنا قلنا كمان إن المكان بيضج بالعاصي فيه, بيضج بالعاصي فيه ويعمل إيه بالطائع؟ بيفرح فيه. يفرح إيه؟ يفرح بالطائع. ولذلك احنا قلنا عن عند قوله سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن قم برعون كان ايه؟ فلكوا من جنات الايه؟ وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ايه؟ كذلك واورثناها قوما فما بكت عليهم السماء. ما بكتش عليهم. الله. طب يعني ما بكتش على فرعون وقوم, هي بتبكي على غيرهم؟ لو لم تكن تبكي على غيرهم ما جعل الله ذلك في قم فرعون ذم لقم فرعون ما بكت عليهم السماء والارض, ما بكتش عليهم. الله يا رب اذا السماء بتبكي, قال لك ايوه تبكي. ولذلك شوف الامام علي

يبقى إذا الظل دي والعملية دي معمولة إيه؟ هم قال لك منبهات للنعم، منبهات للنعم. وأيضا لما تيجي في ذاتك ثم تفتكرش بقى أنك أنت خدت خير ربنا كده في تكوينك وبعدين إيه نسيت، يقول لك يروح أعمل لك شوية كده عشان تقول آه يا رب آه يا رب آه، وتفضل بقى إيه. ولذلك يعني أخوض ما يكون الإنسان لربه حينما إيه تأتي له إيه مات في نفسه، يوم إيه الأسباب مفيش، يوم يفزع لمين. ولذلك قالها الإنسان وإذا مس الإنسان إيه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لا، ولما يكشف عنه الضر برضو ينسي ويقول لا أصلا كنت محتاط للمسألة وعملت كذا ورحت للدكتور فلان اللي مش عارف إيه وإيه، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وجعل لله إيه أندادا ليضل. ولذلك ربنا يقول له طيب يا سقارون أنت إيه المال اللي عندك ده قال أوتيتوه على علم، يعني ده نصاحة منه وشطارة. طيب يا اخوان كانت اتيته على علم احتفظ بها على علم، يلا يا سيدي ما دام اتيته على علم ما تحافظ عليه بقى. يبقى اذا مس الدور ما تقولش ان ده كون، ازاي ربنا يفسده بالدور ده يجيبه للناس، يقول له لا ده يلفت الى نعم في الغير وفي الايه وفي الانسان. فاذا ما الانسان يعني رجل وصبر ربنا يرفع عنه الدور، انما اللي بيخلي ايه الدور يستمر لا يرضى بقدر الله فيه، ولا ينفع قضاء في خلق الله الا ان يرضى به. انت اللي بتطول على نفسك امد الايه المصائب، عايزها تترجع ارضى بها وقول هي دي الحكمه، ده لازم انا مش عارف بس كذا بل ما مش عارف كذا ساعه ما ترضى بيه. وربنا بيدينا نماذج، سيدنا ابراهيم ربنا عمل مش قال له ايه اذبح ابنك بقى، قال له ده مراحل. طب ما كان يقول له حموت ابنك ابن وحيد يقول له نموته تبقى مصيبه ولا مش مصيبه؟ طب غيرك يذبح بقى مصيبه اشد شويه ولا لا؟ طب انت اللي تذبح لا، تبقى ايه الحكايه دي؟ ارتقاء في الابتلاء، مش يموت مش غيره يذبحه هو اللي ايه، ومش بوحي صريح بل برؤيه. يعني كان ممكن يقول ده يتمحك يقول ده ما ده رؤية منام هي دي مش وحي الله الله. يبقى بأهون تكليف رؤية وبأشق تكليف ابن الوحيد ومش يموت ولا غيره يذبحه هو اللي يذبحه هو، في ابتلاء أكثر من كده؟ شوف بقى العظمة، شوف عظمة النبوة في استقبال الأوامر بتاعت الحق عشان إيه كلنا. يوم يجي هيجيب ابنه ويذبحه، مش هيذبح بسكينة وهيمسك ابنه كده ويذبح بالسكينة. طب على ما يخلص على ابنه ما هي الخواطر التي تأتي في رأس ابنه عنه؟ ايه الخواطر التي يكرهه ولا ما يكرهوش؟ ويمكن ان يتمكن منه هو اللي يخلص عليه الاول. يوم ربنا سبحانه وتعالى يلهمه رحمة بابنه أن يشرك ابنه في استقبال الثواب بالرضا بالقضاء، يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك عشان ما ينشغلش قلبه بالحقد عليه وهو. قال له يا أبا تفعل ما تؤمر. يبقى اشترك وياه في الرضا ولا ما اشتركش؟ اشترك وياه في الرضا. يبقى الاثنين خدوها ولا ما خدوهاش؟ إنما هب أنه لم يقل له يبقى كان حياته لصفت الولد، يقوم حب ايه يشركه في عملية الرضا عشان ياخد الايه اسلم. فلما اسلم لان العملية فاعل وقابل، والفاعل ابراهيم والقابل الولد، يبقوا الاثنين. فلما اسلم كأن كان من الممكن ان لا يسلم الولد لابيه، والقوم يمكن في شباب ولا بتاعه روح قلاوي ايده وعمل له بقى، لما اسلم الاثنين ده كفاعل وده كمنفعل. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، اليبين هتنفذ، أنا مليش يعني حظش إنني أتعبك لا أنت ولا ابنك، إحنا هنفتيه بذبح عظيم، ومش بس هنخليه لا لا وحنبشرك بغلام تاني اسمه إسحاق. يبقى الرضا بيعمل إيه بقى؟ رفع القضاء وإداني إيه انما احنا اللي ما بن ايه احنا اللي ما بنرضاش وبنطول على نفسنا امد الايه امد القضاء. انما لو ان امرا سقط على الانسان بدون ان يكون له سبب فيه ثم استقبله من مجريه وهو ربه بمقام الرضا يوم ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه. فاذا رايت انسانا طال عليه امد القضاء فاعلم انه فاقد الرضا. وان يمسسك الله بضر, شوف بقى كلمه وان يمسسك مش ان يضرك الله. ليه؟ هم قال لك لان الضر من الضار اللي هيضرني انما يضرني على مقدار قوته. فلو ربنا عايز يضر اي عبد بقى حد منا يستحمل القدره بتاعته عشان ينضر بيه ده مس بسيط كده. ان يمسسك الله ايه بضر, وبرضه الخير برضه هيمسسك بخير. ما بديناش كل خير لان الخير الثاني متذكر لنا فيه كل خير في الدنيا ما قاله اما ان يزول منك واما ان تزول منه. انما الخير بقى اللي ينافس صفه الحق بقاء وقدره هو خير مين؟ خير الاخر. ولذلك بيبتل الاسباب في دنياك اشياء كثيره مهما ارتقى الناس في ابتكاراتهم واختراعاتهم وانهم يعدوا اشياء بالكمبيوتر ويدي لك كده انا عايز ملوخيه تجيلي ملوخيه, عايز بامية تجيلي بامية, عايز قهوه مظبوطه تيجي مظبوطه على الريحه دي زرار دي وتجيلي الحظ كده. يقول لي يا رب ممكن ممكن بس ناس هيحضروها الحكايه دي ولا مش هيحضروها ايه؟ بس انت لقيت مهنا ركزت الامر في ان جعلت التحضير قبل ان تطلب. انما هي اتحضرت ولا ما اتحضرتش؟ ما انت اتحضرت, ما فيش حاجه عملت لوحدها ابدا, لا مساله عملت. طيب وبعد ذلك تعالى بقى, طيب شوف بقى شوف بقى امكانيات الحق في انه يديك الخير مش يمسك بالخير. كل من الاسباب دي مس خير مس خير مس خير مس خير. لما الخير الحقيقي امتى؟ هناك عنده ساعة ما تقعد كده ولا تحكعك على الزرار ولا حد يحضر لك قبلها ولا تعمل اي حاجة يخطر ببالك الشيء فتجده امامك. هذا هذا الخير. يبقى كل ما يلالنا من خير الاسباب يبقى اسمه مس خير, ما هوش الايه مش الخير. ليه؟ لان الخير اللي يناسب جواب ربنا لا يزول ولا يقول ولا يتغير. هدى امتى مدخره فين؟ مدخره بقى الاخر. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. طيب ما دام مفيش له كاشف يعني لما يجي الواحد ضر كده ولا اي حاجه ما يعملش ابدا اي حاجه. في فرق بين ان تحاول الكشف وبين الكشف بالفعل. احنا بنروح للطبيب ولا ما بنروحش للطبيب؟ انما هل الطبيب بيشفي ولا بيعالج؟ بيعالج. انما اللي بيشفي مين؟ الله. واذا مرضت فهو. ولذلك لما سألوا قال له يا رب مين اللي بيخلق الداء؟ قال له انا. ومين اللي بيخلق الدواء؟ انت. قال له فلما الاطباء؟ قال شيء تسر به خواطر عباده. يقول لك اني رحت للدكتور والدكتور اداني الدواء ومش عارف ايه قضيه مخضله. يقول لك انا قومت محامي محامي مش عارف ايه اي حاجه ايه تلطف المسائل لحد ما ايه ملكم. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. مس الضر قدير, مس الخير قدير, يديم الخير قدير, ياخذ الخير قدير. القدره بتاعته ملهاش ايه ملهاش حدود.